شال الحوائج كلهم الشنة، كل واحد واحد فتتمرضوا فتمرضوا فتموتوا، هذا كما جاء هذا ما جاء. أسأل الله الولد الطويل فينه؟ كان لما نشوف هذا الحال ليش ما يجي الطويل داخل؟ فتتمرضوا فتمرضوا فتموتوا، هذا يقول مريض وهذا يقول مريض، وهذا يشيل يشيل يشيل الشنطة ويمسكني. جزا الله خير، جزا الله خير، الله يجزي خير إن شاء الله، يجعله في أي كبير إن شاء الله، الله ينفع به، ينفع به العباد والبلاد، هذا نافع، النية طيبة. طيب يا شيخ أقرأ يا شيخ. باب النهي عن قتل النساء والصبيان، يعني عن قتل النساء والصبيان في الايه؟ في الجهاد، في الجهاد، وأما في غير الجهاد فهذا منهي عنه معروف. في الجهاد على أن المجاهدين لا يقتلون الصبيان الصغار الذين لم يبلغوا، ولا كذلك إيه النساء. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة. نعم. فأنكر مقتولة من الإيه؟ من الكفار. فأنكر عليه الصلاة والسلام. نعم. فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. نعم. صبيان عن الصغار، مو الخدام عن الصبي، زي ما نقول نحن الحين صبي، الصبي هو الابن الصغير. نعم. والغلام العبيد الصغير. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن أحمد بن يونس وأخرجه مسلم عن قتيبة. نعم. كلاهما عن الليث عن نافع رضي الله. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يقتل نساء أهل الحرب وصبيانهم. نعم. إلا أن يقاتلوا فيدفعوا بالقتل، إلا إذا قاتلوا، إلا إذا قاتلوا فيدفعوا، فيدفعوا بالقتل، يعني إذا الإنسان ما لابد منه يفعل معهم الإيه؟ يفعل معهم الأول فالأول، إذا لم ينصره إلا بالقتال يقتلهم. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيد قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج بن أرطاد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم. أنا معنى الأول شيوخ ما كان كبيرا. نعم. نعم. قالوا استحيوا أي اتركوهم أحياء. هناك في فرعون قال ولا يستحون نساءهم، فرعون كان يقتل النساء ويقتل الصبيان ولا يستحون نساءهم. نعم. قال الله سبحانه وتعالى يستحيون نساءهم أن يتركونهن أحياء. نعم. وأراد بالشرخ الصبيان وبالشيوخ الشبان، والشرخ جمع شارخ وهو الحديث السن، وشرخ الشباب أوله. نعم. قال ماذا في شرخ شبابه؟ تقول فلان ماذا في شرخ شبابه، يعني في أول شبابه. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعث جيشا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان أمير ربع من تلك الأرباع. فكان أمير ربع جيش من تلك الأربعة، يمشي معه يعني يهيئه رضي الله عنه. نعم. فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال أبو بكر ما أنت بنازل ولا أنا براكب، رضي الله، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. الله. ثم قال ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم فدعهم. ينصعوا تجدوا قوم وهم الرهبان الذين في الصوامع في الطريق، يتخذون رهبان، يتخذون خلوة. أما أمة محمد لا رهبانية في أمة محمد، لا رهنا، لا رهبانية في أمة محمد، أمة محمد يقعد مع المجتمع ويعلم ويزاهد ويطلب الرزق. ما عندنا خلوة يقول فيها يسبح، لا، وقت الصلاة وقت التسبيح له وقت، ووقت طلب المعيشة لها وقت، وقت العمل له وقت. لا رهبانية في الإسلام، لا يقول لك والله أنا قاعد في أكل وأسبح. سبح، طيب ومين يأكلك؟ هذاك الذي يأكلك وصرف عليك هو أفضل منك. مثل ما قال الرسول عليه السلام للأخوين، واحد منهم كان يشقى ويصرف على أخيه عشان يجلس أو يطلب العلم لآخره، هذاك جاهد عليه. الذي يصرف والذي يجاهد هذاك هو يصرف. الإسلام ما فيه رهبانية، يحب المجتمع مع المجتمع، تدل الجاهل على ما ينفعه، وتردع الغاوي عن غوايته، وتنصح وتعلم وتقضي بين أخوتك وتصلح بينهم. نعم، لا رهبانية في الإسلام. نعم، ودعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لإيه؟ نسأل الله السلامة. وبعد الناس يقول في بيت يسبح يقول عشان الجيران ولا يكون قيادي كبير ولا يكون مدعي على أنه صوفي ولا كذا إلى آخره، يبغى الناس يجيبوا له الدبسي والأكل. نعم، الله السلام، اتقوا عباد الله خدامين، نسأل الله السلام. مرحبا، حياك الله السلام. نعم، وستجد قوما فحصوا عن أواسط رؤوسهم من الشعر. نعم، يقول لي إيش سيدي؟ وستجد قوما فحصوا عن أواسط رؤوسهم من الشعر، يعني حلقوها وأزالوا الشعر من أواسط رؤوسهم. نعم، فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف. نعم، وإني موصيك بعشر، لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما. هذا من سيدنا أبو بكر يوصي من ولاه على الجيش مثل ما سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام. وأوصيك بعشر، لا تقتلن إيش؟ امرأة ولا صبيا ولا الصغير ولا هرما، شيخ كبير مرة. نعم، ولا تقطعن شجرا مثمرا. ولا تقطعن شجرا مثمرا. نعم، ها. ولا تقربن عامرا. ولا تقربن عامر، بيت عامر أو محل عامر، دكان عامر، لا تقربه. نعم، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة. لمأكلة، لا تفعلوا لجل الإيه؟ لجل الرمي وكذا، لا، إلا لمأكلة، إذا احتجتم بالأكل فاذبحوا. نعم، ولا تغرقن نخلا ولا تحرق ولا تحرقنه. نعم، لا تغرقنه بالماء حتى أن البعيد يخرب، وكذلك لا تحرقنه لأن ثمار. نعم، ولا تغلل ولا تجبن. ولا تغلل يعني لا تأخذ من الغنيمة شيء، لا تأخذ من الغنيمة شيء حتى تقسم. ولا تجبن، لا تخف من المشركين، اجعل قلبك قويا وقل أنا مؤمن. إذا إن عشت فتعيش إن شاء الله وتغنم، وإن مت فأنت إن شاء الله مع الشهداء والصالحين. إن شاء الله أن يوفقنا لمتابعة محمد. نعم، قوله فحصوا عن أوساط رؤوسهم أي حلقوا مواضع منها كأفحص الخطا، وهم الشمال كأفحص القطا. القطا وهي إيش؟ الطائر الصغير لمن يفعل هكذا في الأرض يحك بدنه، هذا يسموه فحص. حتى أن الرسول عليه السلام يرغب في بنيان المساجد، يقول من بنى مسجدا ولو كان فحص قطات، ولو كان صغيرا كذا وكذا له من الإيمان الثواب. نعم، وهم الشمامسة. نعم، باب البيات. وهم الشمامسة يعني هؤلاء الذين فحصوا رؤوسهم. الشمامسة شو ما علق عليه أسفل؟ نعم، باب البيات. نعم، قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاوم قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح محمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي. الأصم يعني الأسنج، يعني الأسنج، أو يمكن أن يكون كان أسنج أو كان لقبا لآبائي فسمي باسم آبائي. نعم، قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أخبرني الصعب بن جثامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أهل الدار من المشركين يبيتون. سيدنا عبد الله بن عباس صحابي وهو ابن عم الرسول يروي عن صحابي رضي الله تعالى عنه سمع من الرسول وهو لم يسمع رضوان الله تعالى عليه، يروي القرين عن القرين، يروي القرين عن القرين. نعم. فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم منهم. نعم. ايش قال هذا من اول الحديث بعد الاسناد عن الجهيم؟ قال اخبرني سعد بن جثامة انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن اهل الدار من المشركين يبيتون يعني يحاربون بالليل وهم نائمون، يأتي إليهم الأيش الآن وبيتونهم ليلا. نعم. فيصاب من نسائهم وذراريهم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم منهم. إذا كان في البيت، إذا كان ما يقدر عليهم إلا أن يبيتوهم بالليل المسلمين يبيتوهم بالليل، فإذا قتلوهم منهم، لأنه ولد الشخص منهم. نعم. وزاد عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما هم من آبائهم. يعني دحين يفهم هنا على أنه في المباتي في الدبيت يستثنى، وأما هناك يقول لا تقتلوا صبيانه، يعني إذا كان جهارا بغير ليل، وأما إذا كان بالليل. وأنا نعرف نميز بين الصغير والكبير، وجاءت الدهمة بالليل كذا لا بأس. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن علي بن عبد الله، وأخرجه مسلم يحيى بن يحيى وغيره. لأن الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة. نعم. المسلمون لا يقدرون عليهم أن يصيبوا الكفار إلا في غرة، يعني أن يكونوا بيتين نائمين ما يدروا ويأتوهم، لأنهم بأن يكونوا كثيرين أو كذا أو يخافون منهم إلى آخره، فلهم أن يفعلوا ذلك. ولو قدروا الصبيان فلا بأس، فإن الصبيان منهم. نعم. ولد الشقي شقي. نعم. وأخرجه مسلما يحيى بن يحيى وغيره كل عن سفيان بن عيينة قوله يبيتون أي يهجم عليهم ليلا، يقال بيتهم العدو إذا جاءهم ليلا. عندنا سفيان بن عيينة وعندنا سفيان الثوري أكبر يمكن في رتبة مالك، سفيان بن عيينة، ولذلك يأتي باسمه سفيان بن عيينة. وأما إذا أطلق سفيان والمراد به الثوري، إذا لم يأتي باللقب نعم فيكون الثوري رحمه الله. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمر بن حبيب أن عبد الله بن عون أن نافعا كتب إليه يخبره أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق غارين في نعمهم بالمريسع. أغار يعني أوقع بهم الحرب وهم يشتغلون في إيه؟ في غنمهم، ما عندهم دراية، ما يعلمون أن الرسول يريد أن يحاربهم. جاءهم وهم يشتغلون في غنمهم، يعني يودوها المرعى، يودوها كذا، أو يشتغلون في البساتين، فجاءهم غرة. نعم. فقتل المقاتلة وسب الذرية. نعم. صلى الله عليه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن علي بن الحسن بن شقيق عن عبد الله بن عون وقال وأصاب يومئذ جويرية. نعم. وأخرجه مسلم أن يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليم بن أخدر بن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون. الحديث. نعم. وجويرة هي أحد أزواجه عليه الصلاة والسلام التي سباها منه، ثم بعد ذلك الرسول تزوج لأن ابنته رئيسي. نعم. وفيه قال الإمام رحمه الله وفيه دليل على جواز البيات وقتل أهل الشرك على الغرة والغفلة. نعم. وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم ويكون مستثنى من حيث الأول، وهذا الإسناد يسمى سبائك الذهب، لأن فيه الشافعي يروي عن نافع، نعم، أو عن سفيان وعن نافع وعن ابن عمر، فهذا لفعل حديث عن مالك، نعم، فهذا يكون إذا جاء هؤلاء فيسمى هذا الإسناد إسناد الذهب، سبائك الذهب، نعم، لأنه إمام عن كبير عن كبير رضي الله عنه، نعم. وأن النهي عن قتل نسائهم وصبيانهم في حال التميز والتفرد، هذا هو يكون بمحل الاستثناء، نعم. وكذلك إذا كانوا في حصن جاز نصب المنجنيق عليهم والرمي إليهم بالنار وتغريقهم. المنجنيق على ما قالوا يأتي به بالإيه، يأتي به بالمنجد، يصوره المنجنيق زي حق المدرية هذيك اللي نسميها إيه، يحطوا خشبتين هنا وحطوا عمود في الوسط فيجعلون فيه لوح زي اللوح الذي يكون فيه المدحة هذه المدرية هذه، ويجعلون فيه الحجر، نعم، ويجرونه وكذا ويرمونه بقوة، نعم، يجوز أن ينصب عليهم. كذلك في هذا الزمان يجوز أن ينصب عليهم الحاكم المسلم أن ينصب على الكفار إذا كانوا في حصن، يعني في قلعة متحصنين في بيوتهم لا يخرجون ولا يقاتلون إلا في البيوت، أن يرميهم بالمدفع، أن يرميهم بالرصاص، نعم. فقد نصب النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الطائف منجنيقا أو عرادة، وشن الغارة على بني المصطلق غارين، وأمر بالبيات والتحريق. أظن الله أعلم العرادة هذه لأنه أتى بها في زمن الرسول، يعني مثل الصندوق كده وله عربات، له من أسفل عربات، يدخل الإنسان في بطن الصندوق، نعم، والحربية تمشي به زي الدباب، يعني دباب خشب على قدر زمانه، ويأتي يمشي فيها عشان النقل لا يضرب في جسمه، يضرب في الخشب، ويأتي إلى الحصن، إلى الجدر حق الحصن، ويدقه حتى يخرقه ويدخل الجيش، نعم. فإن كان فيهم مسلمون أسارى أو مستأمنون فيكره أن يفعل بهم ما يعم من التحريف والتغريق، نعم، ونصب المنجنيق إلا أن يكون في حال التحام القتال والخوف منهم على المسلمين، فلهم أن يفعلوا ذلك. ولو تترسوا بأطفالهم جاز الرمي إن كان في حال التحام. ولو تترسوا، يعني أخذ الولد حقه صار يسوي كده، الولد جعله زي الايه، زي الترس، يعني يريد على انه يري المسلم على ان هذا صغير لا يضربه، لكن هو يبغى يحارب، فاذا اخذوا اولاده وفعلوا هكذا، مسك الولد هكذا شعره، فنعرف على انه هو في مكر يريد ان يعيش ان يحارب، فنحاربهم مع ابنائهم، نقتلهم مع ابنائهم، لان هم الذين فعلوا بابنائهم هذا، نعم. وإن لم يكونوا ملتحمين فقد قيل يكفوا وقيل يضرب قاصدا إلى المتترس، نعم. ولو تترسوا بمسلمين فإن لم يعلم به فرمى فأصاب المسلم فلا قود ولا دية، نعم، لأنه ولي رضي أنت يا مسلم لا تسلم نفسك وتجعل أنت تكون ترسا، الترس هو الذي يقي، يبقى يجيب السيف كده يكون شيء كده، هذا الذي يسمى ترس، نعم. وتجب الكفارة لأنه قتل مسلما، فما يقتل مسلما عده الشيخ يعني على أنه القتل هذا خطأ، نعم، لكن هو الذي جعل نفسه الكافر يمسكه ويجعله ترسا، نعم. وإن علمه مسلما فإن قصد الكافر فأصاب المسلم تجب الدية والكفارة ولا قودة، وإن ضرب المسلم إذا لم يتوصل ولا قودة، إيش معنى ولا قودة؟ يعني ولا قصاص، تأخذ منه الدية ولا قصاص، ما نقول له لا نقتلك مثل ما قتلت هذا المسلم، لا، لأن المسلم هو الذي رمى بنفسه في هذا المحل، كان حقه كان أنا يمتنع، نعم. وإن ضرب المسلم إذا لم يتوسل إلى الكافر إلا بضربه ففي القوت قولان، قيل يجب القوت أو لا يجب، نعم. باب الشعار في الحرب. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلمه وعلومكم في الدارين، آمين. كتاب أحكام الصيد والذبائح إلى أن قال: والثالث والرابع قطع الودجين بواو ودال مفتوحتين. يعني يقول أول مرة إيش قال في الشرط الأول؟ أربع شرائط يشترط على أنك إذا أردت أن تذبح خروف بنفسك أو تذبح حمامة بنفسك أو تذبح دجاجة بنفسك يشترط بالذبح أربع شروط. ها الأول أحدها قطع الحلقوم. قطع الحلقوم وهو هذا اليابس، هذا اليابس الحلقوم وهو محل النفس، ينزل يروح منه النفس لا يروح منه الأكل ولا الشرب. إذا وصل إليه شيء من الطعام أو من الماء كح بني آدم يطرد لا يدخل فيه شيء، لأنه هذا يذهب إلى الرئة زي المنفاخ في بني آدم، هذه الرئة اللي أسفل يذهب إلى الرئة، هي مثل المنفاخ ما ينبغي يدخل فيها شيء أبدا، محروسة من الله، محروسة من الله. إذا جاء شيء من الطعام ولو قليلا أو ماء قليلا تجد الإنسان يكح. هذا الحارس، حارس الذي جعله الله فيلفظه ويخرجه. وأما مجرى الأكل من ورائي هكذا، هذا وهذا من ورائي. إذا ذبحت الخروف تجد من ورائه مثل السجق، مثل المعدة كده كلمتين، هذا ينفتح وينفتح ويصب بأمر الله سبحانه وتعالى، إذا جاءت اللقمة عنده ينفتح نعم ويجري نعم. قطع الحلقوم ضم الحاء المهملة وهو مجرى النفس دخولا وخروجا. نعم. والثاني قطع المريء دخولا وخروجا، يعني على أن هذا الحلقوم هو الذي يدخل الهواء إلى الرئة ويخرج الهواء الفاسد بأمر الله سبحانه وتعالى. شوف بني آدم كيف، بني آدم آلة زي الآلة الذي يفعلها الإنسان نعم سبحانه وتعالى. والثاني قطع المريء بفتح ميمه وهمز آخره ويجوز تسهيله. المريء وهو مجرى الأكل، المريء مجرى الأكل، يعني إذا إذبح يقطع الحلقوم مع المريض مرة واحدة، لا يرفع السكين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك ينبغي للإنسان قبل الذبح أن يحد الشفرة حتى أن الشفرة تمشي ويستريح المذبوح، ويستريح الإيه المذبوح نعم. ويجوز تسهيله وهو مجرى الطعام والشراب من الحقيق إلى المعدة. ويجوز تسهيله وهو مجرى الطعام والشراب من الحلق من الحلق الى المعدة. تسهيل وشغل الشغل قوله قد ويجوز تسهيل ما قد بقلب الهمزة ياء مريء هذا معنى، يعني اما تقول مريء او تقول مريء نعم. ها والمريء تحت الحلقوم ويكون قطع ما ذكر دفعة واحدة لا يرفع السكين نعم، لا دفعتين نعم. لا في دفعتين نعم. فإنه يحرم المذبوح حينئذ شوف الجوة يقول في قوله فإنه يحرم المذبوح حينئذ أو حينئذ كان قطع ما ذكر في دفعتين، إذا كان قطع ما ذكر في دفعتين لابد في دفعة واحدة نعم. إن لم توجد الحياة المستقرة عند الدفعة الثانية مع طول الفصل كما علم هيا انتبه الحين، يقول لابد أن يقطعه في دفعة واحدة، فلو قطعه في دفعتين لكن الدفعة الثانية كان المذبوح باقي على روحه باقي فأنت ما عليه. أما لو كان طلعت روحه ولم يبقى في الدفعة الثانية نعم يكون حرجة يحرم أكله، إلا إذا كان بقي بعد ما في الأول بقي في حياته فأنت كأن هذه أولى، كأن هذه إيه أولى نعم. ومتى بقي شيء من الحلقوم والمريء لم يحل المذبوح نعم. والثالث لازم يقطعوا مرة إلى آخره الحلقوم والمريء يقطعوا إلى آخره، اما العظم مع العظم يخليه معلق زي ما يفعلوا الحين الجزار الحين يقطع المريض تشوفه قدامك، تشوف الخرب حق الايه حق المريض وحق الايه وحق النفس نعم الحلقوم والثالث والرابع قطع الودجين بواو ودال مفتوحتين تسمية ودجين فتح الدال وكسرها. فهو العرق اللي هنا والعرق اللي هنا صار ينبغي له يقطع أربع أشياء: يقطع الحلقوم مع مع مع مع الحلقوم مع مع مع مع مع, مع, مع, مع الذي هو حلق النفس مع مع مجرى الأكل مع مع إيش مع العرقين اللي هنا. يصير يبقى على عظم الرقبة. نعم. وهما عرقان في صفحتي العنق محيطان بالحلقوم. وينبغي الإنسان الجزار بعدهم ما فيهم رحمة، نسأل الله السلام، بعد الجزار ما فيهم رحمة، يكون الحيوان ما خرجت روحه يقوم يسيب رقبته كده، يسيب رقبته كده يقوم يكسر له العظم، يؤلمه يستعر روح ما خرجت، حرام عليه. لا يتعجل، لا يفك الرقبة كده إلا بعد ما تطلع الروح، لأن مدام الروح موجودة تتألم. والله سبحانه وتعالى لا يضيع. نعم، إذا كل من يفعله كده نسأل الله السلام لا يخليه يبرد على ذلك. لأن زي مثلا ما قالت السيدة صفية أخت السيدة عائشة، لما جاء ابنها سيد عبد الله الزبير وقال: يا أمي إن الحجاج وكذا وكذا وجيش الحجاج، ما بقي أحد معه في المسجد، قالت له: إذا وخاف عنهم إذا قتلون يسلخوا جدي. فقال رضي الله تعالى: أنا يا بني إذا ذهبت الروح من الذبيحة ما عدت تألم، أصبر قاتل. شوف صبرته على الشجاعة، قالت له: قاتل ولا يلعبنك بك سفيان بين أمي، رضي الله تعالى عنه. أمرته بالقتال، قالت له: قاتل إلى آخر نفس، لا تسلم من نفسك وتكون أسيرا يعذبوه، قاتل، رضي الله تعالى عنه. نعم. والمجزئ منها أي الذي يكفي في الزكاة شيئان: قطع الحلقوم والمريء. يعني إذا قطع الحلقوم والمريء يكفي، لكن الأفضل أن يقطع الأربعة. يقطع الإيه؟ الأربعة، الوديان، العرق الذي هنا والعرق الذي هنا، يقطعه حتى الدم يخرج، حتى يتصفى، لأن العرقان فيها الدم، لأن العروق في الدم، ليس العروق في الإيه؟ في مجرى النفس ولا في مجرى الطعام. نعم. ولا يسن قطع ما وراء الودجين. نعم. ويجوز أي أكل الاصطياد أي أكل المصاد بكل جارحة معلمة من السباع. ويجوز أي أكل الاصطياد أي أكل المصاد المصاد طيب أي أكل المصاد بكل جارحة معلمة من السباع كالفهد والنمر والكلب. نعم، يعني تعلمهم. ومن جوارح مكلبين معلمين، تعلم، تأخذ الكلب وتعلمه الصيد، يجوز لك أن تأخذ الكلب وتعلمه الصيد، وكذلك الفهد حيوان من الحيوانات، كذلك تعلمه حتى يصيد لك، يمسك هذا، فإن مسكه ومات من مسكته خلاص حلال، وإن لم يمت ووجدته فيه روح أنت تذبحه، نعم. ومن جوارح الطير كصقر وباز. الصقر هذا الذي تشوفه بعد ما أخواننا حين نقدر من يجيب الصقر، هذا الصقر كذلك، هذا الصقر ماذا ينفع؟ هذا يضرب في العين بجناحه، إذا جاء على الغزال ولا على الصيد يضربه في عينه عشان لا يمشي، يضربه في عينه على رأسه ويفعل هكذا بجناحه، والكلب يمسك، الكلب يمسك مع رجله عشان لا يمشي. كل شيء له إيه؟ يعلمونهن مما علمكم الله، مكلبين كلاب، يعلمونهن مما علمكم الله. نعم. ومن جوارح الطير كصقر وباز في أي موضع كان جرح السباع والطير. نعم. والجارحة مستقة من الجرح وهو الكسب، وشرائط وهو الإيه؟ وهو الكسب الكف. نعم. شو جوا الشارع؟ قوله وهو الكسب أي لأنها تكسب أو لأنها تخرج الصيد أو أنها إيه؟ أما تجرح الصيد. تجرح الصيد. غالبا بظفرها او ناب او نابها ومن او نابها اما اما اما بايه اما بظفرها بظفرها وهو الايه الطير الطير مثل الصقر حبه هذا حق يده نعم وكذلك الايه والكلب بالناب الكبير هذا نعم ومن الجرح بمعنى الكسب من الكسب عروا ويعلم ما جرحتم بالنهار أي كسبتم وشرائط تعليمها أي الجوارح أربعة إذا يريد رحمه الله الشيخ يعلمنا على أن هذه الجوارح التي نأخذها من الكلاب ومن الفهد ومن الصقر ومن الباز طيور كبار نعلمها بشروط أربعة نعم أحدها أن تكون الجارحة معلمة بحيث إذا أرسلت أي أرسلها صاحبها استرسلت يعني راحت يعني معلمي إذا قال لها أشار لها كذا نعم وراء الغزال تعرف نعم وإذا من أحد امتنع نعم والثاني أن إذا زجرت إذا زجرها تزدجر إذا زجرت بضم أوله إذا زجرت إذا زجرت بضم أوله أي زجرها صاحبها إن زجرت نعم امتنعت يعني والثالث أنها إذا قتلت صيدا لم تأكل منها شيئا نعم. والرابع أن